المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. هذا إذا اتفقت السهام والأذرع ولو اختلفت قسم على أقل السهام وجعل لها أول يعينه المتقاسمون وإن لم قاسم وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها على الترتيب. كان كلامنا في تقسيم المال المشترك. تقسيم المال المشترك له كيفيتان. الكيفية الأولى أن تكون السهام مساوية للانصباع، وبعبارة أخرى أن تكون السهام مساوية للرؤوس. مثلا إذا 10 اشتروا دارا بمليون تومان وكل واحد منهم 800,000 تومان، كم سهم أكو في هذه الدار؟ كم نصيب أكو في هذه الدار؟ 10. إذن السهام 10 والرؤوس أيضا 10. 2 اشتريا دارا، كم سهم أكو في الدار؟ سهمان. كم رأس أكو؟ رأسان. هذا يتصور في الأشياء المتكافئة التي دفعت لها قيم متماثلة من قبل الشرطة. في هذه الصورة قلنا كم طريقة أكو للتقسيم؟ قلنا إذا أكو رضا تنتهي القضية، إذا لم يكن هنالك رضا فيلجأ إلى القرعة. كيف تكون القرعة؟ القرعة تكون نوعين، إما تكتب أسماء الرؤوس وإما تكتب أسماء السهام. هذا بحث ما. أما بحث اليوم فهو أنه إذا اختل التعادل بين الرؤوس وبين السهام، يعني الصحيح أنه كان هنالك رأسان ولكن كانت هنالك 3 سهام، شلون؟ أنا اضطر ثلث المبلغ والشيخ اضطر ثلث المبلغ، المال شلون نقسمه؟ لفقاً لا نقسمه، سهمياً للأخ وسهم إلي، بقدر الغرم يكون الغرم طبيعياً، فالرؤوس 2 والسهام 3. هنا اختل التعادل. بالنسبة إلى هذا التقسيم ما عندنا إلا طريقة واحدة. القسم الأول شو كانت الطريقة؟ كتابة الأسماء أو كتابة السهام. أما في هذا القسم ما عندنا طريقة إلا كتابة الأسماء ونقرع على الأسماء. شلون؟ نجيب مثال. المثال عندنا دار، احنا 3 مشتركين في هذه الدار، الاخ عنده ثلث الدار وانا عندي، الاخ عنده ثلث الدار وانا عندي ثلث الدار والاخ الى نصف الدار. بس المثل بالسيد الاخير، الاخ الى نصف الدار، زين، سدس ثلث نصف، نصف 6-3، ثلث 6-2، ثلث 6-1. كم رأس أكو في القضية؟ كم رأس؟ 3. يعني كم إنسان أكو في القضية؟ 3. كم سهم أكو في القضية؟ 6 سهام. إحنا إذا ريت تكتب أسماء الرؤوس كم ورقة تصير؟ ثلاث رفع زيد وعمر وباء وتاعد القبيل. أما إذا بيكتب أسماء القطع كم قطع لازم يكتب؟ ست قطع، واحد اثنين ثلاثة، لأن إذا قسم ما خمس قطع أو السدس شلون يصير إلى واحد؟ لازم نقسم ستة أقسام العين حتى نعطي لأبو السدس واحد، أبو الثلث اثنين، أبو النصف ثلاثة. إذا أردنا أن نكتب أسماء السهام كم رفع لازم نكتب؟ ستة. إذا كتبنا ستة لاحظوا نستخرج رقعة بيت من الرقعة الأولى بيت أبو النصف تطلع القطعة رقم واحد إلى نصيلة. نطلع الرقعة الثانية تطلع بيت بدو ربما تطلع باسمي أنا أبو النصف ستعطى الرقعة إلي. مرة ثالثة نطلع الرقعة الثانية تطلع بيت أبو النصف مشكل سنصيبة توزع في الأرض. يعني هو صار عند القطعة الأولى والقطعة الثالثة والأرض مجزعة أفضل لو منضمة بلاشكال منضمة أفضل. عادة توزع الأرض قطعة هنا وقطعة هنا وقطعة هنا مضر لصاحب الناس، مضر لصاحب الناس فلوس. نعم صاحب الفلوس ما يضر لأن نصيب واحد إله أي مقام طلع نصيبه بذاك المقام. فإذا أبو النصف لكي لا يتضرر ليه فرق نصيبه، أبو الثلث ليه ضرر نكتب الرؤوس. الآن قسمناها ستة أقسام نستخرج على اسم منو أبو السدس مثلا طلع صحيح. نحط الورقة نكتب زيد وعمرو بكر الأخ اسمه زيد مثلا مهشكة. نحط القطع الثلاث في الورقة نقول الاسم اللي يطلع ياخذ الورقة الأولى مهشكة نطلع ذلك الاسم. طلع اسم الشيخ يطلع الرقعة الأولى وانتهت القضية. طلع اسمي يطلع الرقعة الأولى والثانية، يعني إذا طلع اسمي في مكان أخذ المكان الثاني، إذا طلع اسم الأخ اللي هو أبو النصف يأخذ الرقعة الأولى والثانية والثالثة ثم يقع على البقية. وبعبارة أخرى الأمر دائر بين أن نفع ثلاث رقع على الرؤوس وبين أن نفع ست رقع على منه على السهام. العملية الأولى ربما تؤدي إلى تفريق الملك لا تسمر ولا نسوي قرعة، بينما هذه العملية الثلاثية كل واحد طلع اسما نبطل نصيبه وانتهت القضية. فهذه الطريقة هي المتعينة. بالي شلون يستعمل غير باسم غير بيت. بالي. هل البيت فحضرت الزعمور؟ بالي. غير دعوني فيه مش غير. خلش رشي شتري رشتي. ليش شتري ستة قطع؟ يعني ثلاث قطع صارت لغوة. لأنه إذا طلع اسم السهم الأول، يعني اكتب السهم الأول. سهم واحد. مو شكل؟ إذا طلع سهم واحد. مو شكل؟ نقطي على اسم زيد الاول ابو طاهر بس نقطي البقيه مو شكل حب السهام البقيه اللي كتبتوها ليش كتبتوها؟ لا كانت لا بد انك تكون سته ولا تنتفع عن الله بثلاثه ليش سته تكتبون؟ هذا واحد اخبره قال لي هذا كان يكتب وقتي ثلاثي. المساله الثانيه طلع النصف، يعني مو احنا طلعنا ابو صاحب النصف طلع الرقعه الثالثه مو شكل اطلعوها شوية طوله الثالثة الطولة بعد شنو؟ الرابعة والخامسة؟ يعني تلاحظون بعد لو قبل لو بعد وقبل يصير نزاع هنا في القضية. تلاحظون قبل لو بعد طلع السادسة شو تسوون هنا؟ طلع الخامسة شو تسوون؟ تلك الطريقة أولا لغوة وزيادة، والشيء الثاني مو منغبطة طلع بروح على الخامسة على صاحب النصف شو تكملوا؟ منا لو منا يصير نزاع في القضية. أما إذا قلنا الرؤوس نقول كل واحد طلع اسمه لصيلة تلك الرقعة وما بعدها بعد النصيب انتهت القضية. لا لغو أكو في القضية ولا إشكال أكو في القضية. إذن تكتب الرؤوس أو تكتب القطع ياهو منهم؟ يعني ثلاث رقع نكتب على عددنا لو تكتب ستة على نصيبنا وسهامنا، لا نكتب ثلاثة مو ستة. هذا يعني شنو اللي قلنا؟ القرعة إذا القرعة شنو تصير؟ القرعة لها طريقتان. هذا إذا اتفقت السهامو قهران يعني دفر دفر، ثلث ثلث ثلث. ودع عبارة أخرى كان في الحصر بقدر الرؤوس ثلاثة ثلاثة. ولو اختلفت السهام قسمت، من قسمت؟ من قسمت؟ المال المشترك قسم على أقل السهام. أقل السهام في مثالنا شنو كان؟ ثلث كان، لأن كان عندنا نصف وكان عندنا ثلث وكان عندنا ثلث. انقسم المال ستة أقسام وجعل لها يعني للسهام المقسومة أول يعينه المتقاسمون. فمن هنا نبدأ؟ الآن قسمناها ستة أقسام، من هنا نبدأ في الأول لو من هنا نبدأ في الأول؟ يعني مو واضح هذا. من الجانب الشرقي نبدأ لو من الجانب الغربي نبدأ في القطعة الست؟ وجعل لها أول، إما يعينه المتقاسمون إذا اتفق، إذا ما اتفقوا يعينه الحاكم لأنه موضوع لفصل الحكومات. وتكتب أسماءهم الرؤوس. ها؟ هو ده تسوي قرعة. يعني نسوي منين نبدأ؟ منا نبدأ على هاي القطعة أولى لو تلك قطعة أولى؟ ما قدر على الحاكم يعينه وتنتهي القضية. يعني تعين الحاكم هنا لا يتهم فيها بالتحيز، هذا القطعة الأولى كله هذا، ومو معلوم ما تطلع. يعني المسألة مسألة غامضة. فالحاكم هنا مو متهم بالتحيز، بعكس ما إذا قسم الأرض لنا يقولوا هذا متحيز، يصيرون ضد الحاكم، ما في داعي للقرار. وإلا الحاكم، وتكتب أسماءهم الشركاء الثلاثة، لا أسماء السهام اللي جت كانت في مثالنا، اللي ستة كانت في مثالنا، حذرا من التفريق، لأن إذا كتبنا أسماء السهام ستة ربما صاحب النفق في القطعة الأولى والثالثة والسادسة، مو مضمون. هذه هي فانخرج اسمه أولا. أخذ من القسم الأول وأكمل نصيبه من السهام، صحيح؟ على التأكيد أبو النصف يأخذ اثنين بعد، أبو الثلث نفسه يأخذه، أبو الثلث يأخذ واحد اللي بعده، الأول اللي بعده، ثم يخرج الثاني يعني الاسم الثاني إن كان الشركاء أكثر من اثنين. إلى أقنية مثلا ثلث وثلثين، طلع أبو الثلث هو البقية لأبو الثلثين، انتهت القضية. بعد ما حد مثال. أما إذا في مثال لما رفض لقد إلى قرعة جديدة وهكذا الثالث الرابع الخامس إلى آخره. وبهذا انتهت عملية التقسيم. بالنسبة إلى التقسيم ثلث نصف سدس، صحيح؟ ثلث نصف سدس. مرة كل الأجزاء الستة متكافئة بالدقة، يعني لا فرق بين الجزء وجزء آخر. بعد ما سوينا عملية القسمة انتهت القضية. أما إذا كان بعض الأجزاء أفضل من البعض الآخر، صحيح؟ بعض الأجزاء أفضل من البعض الآخر، ونحتاج ذلك اللي حصل النصيب الأقل أن يرد بعض المال على منه؟ على أولئك، صحيح؟ في هذه الحالة يحتاج إلى التراضي، يعني هم الدافع يجب أن يرضى بهذا الرد، هم أولئك يجب أن يرضوا بهذا الرد، لأن قلنا القسمة اللي فيها هاي قسمة مو إجبارية، وإنما هي قسمة اختيارية، فإن قبل اللي حصل الأفضل وقبل أولئك ثم يخالف يرد، إلى لم يقبل القسمة تصبح باطلة، وهيج لا أثر لها إطلاقا. لماذا يحتاج إلى الرضا؟ اما الى رضا اللي حصل على النصيب الافضل، واضح، لانه يقول ما عنده فلوس، يقول انا ما عندي مال حتى ارده عليكم، ما اريد القسم. اما قبول اولئك وارتضاءهم للمطلب، لماذا؟ لانه اولئك ربما يريدون النصيب الافضل ولا يريدون الراد، فاذا بالنتيجه كلا الطرفين يجب ان يقبل على الراد حتى يراد، والا القسمة تصبح باطله وملغيه وتبقى المال مشتركه في بابينهما. ثم إن اشتغلت القسمة على رد اعتبر رضاهما، رضاهما يعني منه؟ يعني الراد والمردود إليه لعن القرعة، وإذا ما كنت شسمرا فلا يعتبر الرضا. هذه المسألة. المسألة الأخرى ولو ظهر غلق القسمة، القسمة كانت اشتباه، شلون كانت اشتباه؟ كان مشتبه في العمليات الحسابية في تقييم قيمة كل جزء من الدار مثلا، فواحد حق النصيب أكثر. ولو ظهر غلط في القسمة إما ببينة شهدت بالغلط أو باطلاع المتقاسمين أو المتقاسمين، هم افتهموا أنه غلط القسمة كانت بطلت القسمة. ليش بطلت القسمة؟ لأنه ثمرة القسمة توزيع المال المشترك وفرزه فرزا كاملا. إذا تبين دولة عندما عدوا الأرض، عدوا هنا كان 500 متر، عدوا هناك 500 متر، الطول هذا 500 وذاك 500، تبين هذا 400 وذاك 600، اشتبه هذا اللي زرع الأرض. هنا صار فرز كامل لو ما صار فرز كامل؟ ما صار. ليش؟ لأن أبو الأربعمية يطلب 100 من أبو 600 نصيب ما أكله في القسمة الغلط، فيجب عليه أن نعيد القسمة من جديد. القسمة باطلة. بالي بالي بالي خلي يعيد القسمة. شو الإشكال في ذلك؟ إيه؟ بالي لا ما يهدم الأعمار، يتفقون على بس يترك كرامة الحق يصل فيما بينهما. المسألة الأخرى، ولو ادعى الغلط أحدهما ولا بينه، واحد يقول القصة كانت غلط، كان بها إشحاق، صحيح؟ أنت قانون في الإسلام مع أصالة الصحة، يعني كل عمل الضباط إن شاء الله كان صحيح. اليوم صلاة الصبح كانت بالوضوء لو بلا وضوء قول إن شاء الله كانت صحيحة، قرينا زين لو ما قرينا قول إن شاء الله كانت صحيحة، صحيح؟ فواحد يدعي غلط القسمة، واحد يدعي صوابية القسمة، الحق مع منه؟ مع الذي يقول بالصوابية، ولكن باعتبار أنه منكر والمدعي للغلط مدعي، المنكر لازم يحلف. إذا حلف القسمة أقرت على وضعها، إذا ما حلف المدعي للصحة شنو يصير؟ المدعي للغلط لازم يحلف، إذا حلف انتقضت القسمة وأصبح المال مشاع من جديد ويحتاج إلى قسمة جديدة. ولو ادعاه أي الغلط أحدهما ولا بينة، أما إذا أكو بينة خب يحكم بالبينة، حلف الآخر ليدعى الصحة لأصالة الصحة. الإنسان اللي يعيد الآخر هو الذي يجب أن يحلف كما قلناه مرارا. فإن حلف يعني مدعى الصحة تمت القسمة ومضي عليها، وإن نكل عن اليمين قال ما أحلف، حلف المدعي مدعى الغلط يحلف وتبطل القسمة. طبعا إن لم يقضى بالنكول، أما إذا قلنا يقضى بمجرد النكول، بمجرد ما حلف الذي ينكر الفساد يقضى عليه وتهدم القسمة ونقضت القسمة. هذا البحث. البحث الأخير، ولو ظهر في المقسوم استحقاق يعني مقسم للمال، تبين أنه مع هذا المال المقسم كان غصب في إنسان آخر. هم من اللي خدعنا؟ المشتري هو اللي، البايع هو الذي خدعنا نحن المشترين. هنا شنو الحكم؟ شنو الحكم؟ القسمة باطلة ولا صحيحة؟ المصنف يقول ثلاث صور في المسألة. ليش ثلاث صور؟ لأنه المال المغصوب إما مشاع أو لا. إذا كان غير مشاع وإنما كان معين، إما أن يؤخذ بالتساوي من الطرفين أو لا. كم قد وقع عندنا؟ ثلاث أقسام. لأنه تارة هذا المال المقصود إحنا قسمنا هذه الأرض، تارة يكون هذه القطعة من الأرض غصبية، هذه القطعة المعينة فالغصب كان في قطعة معينة، تارة يكون ثلث الأرض مال ذات الإنسان، صحيح؟ ثلث الأرض على نحو الإشاعة كان لمن؟ مال الإنسان. أنا والشيخ اشترينا المال من الأخ، يتبين الأخ مو هو كل المالك وإنما كان مالكا مع إنسان آخر، ذلك الإنسان الآخر كان يمتلك ثلث الأرض، ففي الواقع كل الأرض انتقلت إلى أحد المشترين؟ لا، وإنما انتقلت الأرض إلا الثلث اللي مربوط بذلك الإنسان المعصوب منه. فإذا تارة يكون مشاعا وتارة يكون معينة، صحيح؟ إذا كان مشاع يعني إحنا مقسمنا المال، تبين في الواقع مالك واقعي أقوي يمتلك ثلث الأرض على نحو الإشاعة. إحنا قسمنا القسمة، القسمة صحيحة ولا باطلة؟ يعني ليش؟ لأنه هذه الأرض كم مالك كان إلها في الواقع؟ ثلاثة كان إلها. أنا والشيخ نحن المشتريان وذلك الإنسان المغصوب منه ثلث الأرض المشاة، فثلاث أطراف قد أكون، وذلك الطرف لم يكن مرتضيا بهذه القسمة، ما دخل في هذه القسمة، فالقسمة تكون باطلة، لأن القسمة إنما تكون صحيحة إذا كانت برضا جميع شنو أطراف، وإلا القسمة تكون قسمة باطلة. إن قلت هذا التناقض لا يصير، لأن أنتم قلتوا القسمة إجبارية. الجواب وإن كانت القسمة إجبارية لكن التوزيع يجب أن يكون بالارتراء. يعني إحنا أنا والشيخ شريكان في هذه الآن، عندما نريد نقسم أقل التقسيم إجباري لو هو إجباري نعم، لكن هذه القطعة إني لو إلى هذا إجباري لو هو إجباري، هذا هو إجباري، هذا يجب أن يكون إما بالارتراء وإما بالقرعة، وذلك الطرف الآخر ما كان لا في عملية الارتباع، لأن ما كان طرف اللي يقول هاي تقع لك هاي تقع لي، ولا شنو كان، ولا كان في عملية القرعة، لأن أسمعكم ما كان موجود في القضية. فإذا إذا كان المال المغصوب مشاعا القسمة تصبح باطلة. إذا كان المال معين يعني هاي القطعة من الأرض كانت غصبية بين أنها وقفون، الشيخ قال نذكر القصة لكن ذكرنا هاي القصة، يقول أحد العلماء المهم في أصفهان أخذ فاتحة، المهم في أصفهان أكمل مسجد في الزمان القديم، المهم الجواري بالهم هذا شوية أخذ منه ذاك شوية ذاك شوية ذاك شوية وأحلى المسجد. أحد العلماء المهم اللي كان في أصفهان المهم هذا فكر اللي يسوي فاتحة، سوي فاتحة، فاتحة كل إيش مهم. الناس لما اجوا كانوا يخجلون يسألون لي منو ميت؟ شو القضية صاير؟ أمه فلان أخوه ما سألوا. ثلاث أيام أخذ فاتحة كلش ضخمة. كل يوم الأخ قال ما يصير، من يعرف منو صاحب الفاتحة؟ قالوا خيرا منو مرحوم صاير من عشيرتكم عائلتكم فلان؟ قال حقيقة ماكو واحد مرحوم من عشيرتنا وعائلتنا. قالوا إذا منو ميت؟ قال الله. قال شو الكرس شيخ العظيم؟ قال الله مين؟ قال شو القضية؟ قال الإنسان عندما يموت يقسمون أمواله، صحيح؟ بيت الله ده يقسمه، يبدو الله مين خليهم يقسمين أمواله. هاي القصة بهذه الطريقة أحدث الضجة والناس صاروا وراحوا استرجعوا المال المقسم. الشفتين هذا الجزء من المال شنو كان؟ مسجد جايين ماخذين أو مال إنسان معين. إحنا شنو قسم القسمة؟ نسأل هذا المال ورد بالتساوي على هذين يومو بالتساوي، يعني إحنا مقسمنا المال نسبيا صحيح؟ الأرض 6000 متر، أنا أخذت 3000، الأخ أخذ 3000، تبين ألف مني وألف منه هذا كان مسجد، القسمة صحيحة ولا باطلة؟ ألف مني وألف من الأقل مسجد، القسمة صحيحة ولا باطلة؟ ليش؟ لأنه إذا مر انفرج الحق ومن فرج؟ نعم انفرج الحق. أنا أخذت 2000 المال الواقع 4000، أنا أخذت 2000 هو أخذ 2000، بعد ليش نعيد التقسيم الجديد؟ فهنا لا إعادة للتقسيم. أما إذا كانت النسب شنو؟ متفاضلة، يعني أخذوا مني جد 500 متر وأخذوا من الأخ 1500 متر في الواقع بلي بمعين تبين هذه القطعة مسجد والقطعة كانت 500 داخلة في ملكي و 1500 داخلة في ملك الأخ. أنا قد حصلت المال الواقع إيش قد؟ 4000. أنا قد حصلت 1500. الأخ إيش قد حصل؟ لاحظوا أنا حصلت 2500، الأخ حصل 1500. احنا المال كم متر كان 6000 متر، تبين 500 من 3000 غصب و 1500 ميل غصب، المال الواقعي غير المغصوب كم؟ 4000. انا قد حصلت 4000، انا اللي راح مني 500 2500، الاخر قد حصل 1500، بينما انا 500 زائد مني والاخ 500 ناقص منه، فيحتاج الى اعاده التقسيم من جديد. فصار عندنا 3 صور. ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية، بعض معين مقابل منه سرعة بيه مقابل المشاع، بالسوية مقابل منه مقابل إذا كان بالتفاضل 500 و1500، استحقاق بعض معين بالسوية، بعض معين لا يخل إخراجه بالتعديل وبتقسيم السهام فلا نقضى. ليش؟ لأن فائدة القسمة ماضية. شنو فائدة القسمة؟ وهو فائدة القسمة إفراد كل حق على حدة، يعني جعله مستقلا. صحيح؟ شنو؟ التراضي. التراضي؟ لا تراضي بعد يعني قد يكون الجزء المستحق هذه المال مثلا مستحق وباقي ساحق هذا يأخذ السكن والمستحق يبطل شكل الآخر ما دام قسم وبعد انتهت القضية حسب الضابط. بالك يعني إذا صار ضرر في القضية خب، إذا صار ضرر يدخل تحت موازين لا ضرر اللي قلناه سابقا. شنو؟ وهو يجعل الفائدة. بالك لأن الخبر ما له مذكر، مقلمة الضمير المسكين إذا وقع بين مذكر ومعنث يتمكن يأخذ اللي قبله ويتمكن يأخذ اللي بعده، هو يتمكن نقول هي باعتبار ما قبله، يتمكن نقول هو باعتبار ما بعده اللي هو الإفراد. صحيح؟ لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل حق على حده والحقوق مفردة. وهي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن لا يكن متساويا في السهام، بل شنو كان مني 500 وإلى الأحل 500 نقرأ القسمة بالنسبة بعد أن نشرحها. وإن لا يكن متساويا في السهام، وإن لا يكن منه المال المستحق مو متساوي في نصيبي ونصيب الآخ، وإنما متفاضل في نصيبي ونصيب الآخ، من يأخذ 500 من الأحل 500 نقرأ القسمة. لماذا؟ لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه. أنا جد بقالي 2500 زائد الأحل، جد بقالي 1500 ناقص، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر. أنا أعطي الشريك في باله، فإذا الإشاعة تقية والإفراد ما صار وتعود الإشاعة، فنحتاج إلى تقسيم من جديد. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وكذا لو كان المستحق يعني المال المعصوب الذي يستحقه إنسان آخر مشاعا. صحيح؟ أيوة، القسمة تكون باطلة، لأن القسمة حينئذ حين كونه مشاعا لم تقع برضا جميع الشركاء، ورضاهم شرط في ذلك. فهذه ثلاث صور. إذن أكو كلمة بالنسبة، وإن لا يكن متساويا في السهام بالنسبة. هاي كلمة بالنسبة فيها وقت التساوي الحقيقي مو شرط، وإنما التساوي بالنسبة إلى حجم السهام شرط. نجيب مثالين. المثال الأول أنه التساوي الحقيقي، تساوي حقيقي، أنا أخذ 3، الأخ أخذ 3، تبين ألف مني مرسوب وألف من الأخ مرسوب، القسمة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة؟ لا، بالنسبة طبعاً إذا ما كانوا مال مشاع، لكن مش من يجاوبون. صحيحة القسمة ولا باطلة؟ تساوي حقيقي، لكن قد يكون هالشكل، يأخذ المال بالتفاضل ومع ذلك القسمة صحيحة. ممكن؟ نعم. شلون؟ الأرض قسمناها فرغ الأرض 12 قطعة، بس مو مهم تقسيم التقسيم الزائد، مو مهم، احنا نجيب 12 للتوبيس. انا عندي ثلثين والاخ عنده ايش قال؟ ثلث. انا كم اخذ كم قطعه؟ 8. الاخ ايش قال ياخذ؟ 4. اتبين قطعه من الاخ مغصوبه وقطعتين مني مغصوبه، القسمه صحيحه ولا باطله؟ ليش؟ لأنه كم قسم طلع مقصود؟ ثلاثة. ثلاثة نقرد. إيش قد المال الواقعي؟ تسعة. كنت يعني تسعة جخ ستة. أنا أبو الثمانية عندما أخذوا مني ست اثنين جد بقى عندي ستة. أبو الأربعة عندما أخذوا مني واحد جد بقى ثلاثة. إذا من قسمة طبيعية. فإذا في الواقع التساوي لا تقولوا التساوي حقيقي يؤخذ منه. وإنما إما تساوي حقيقي إذا الحصى متكافئة. وإما تساوي بالنسبة. يعني بالنسبة إلى حجم سهام كل واحد، فإذا أخذ من اثنين ومن الأخ واحد القسمة صحيحة لو باطلة القسمة أيضا صحيحة. بلي؟ لا يرضى ولا ما يرضى مو مهم. القسمة خارقة من تحت القضية. بلي؟ ولا حتى رح يضيف شنو؟ انتظروا السلام اذا ماكو ضرر في القسمة هذا السلام المسألة الصور كان واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. الشهادات من توابع القضاء لان القاضي عادة تعامله مع الشهود، فيجب ان نبحث في كيفية الشهادة واحكام الشهادة. وفصول هذا الكتاب اربعة. الفصل الأول في الشاهد، الإنسان الذي يشهد عند المحكمة، وشروطه أمور. اليوم نقرأ الشرط الأول. الشرط الأول البلوغ. فالصبي لا تقبل شهادته أبدا. يعني الشاهدان الطفلان شهدا بأن الدار لزيد، وجود هذه الشهادة كعدمها. هذا بحث. البحث الاخر اكو استثناء واحد من هذا الكلي، وهذا الاستثناء الاطفال اذا شهدوا باربعة شروط شهادتهم تقبل. الشرط الاول يشهدون في الجراحة. الشرط الثاني ان يبلغوا 10 سنين. الشرط الثالث ان لا يجتمعوا على محرم. الشرط الثالث أن لا يتفرقوا بعد الاجتماع. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فشهادة الصبيان مقبولة. يعني شنو؟ أطفال كانوا يلعبون بالعدل لعبا مباحا، وإذا رأينا إنسان قد ضرب، الأطفال شهدوا بأن زيدان هو الذي ضرب عمرا بالسكين، تقبلوا شهادتهم في هذه الحالة. وشنو يصير؟ ويلزم زيد إما بالقصاص، قصاص الجراحة، وإما بالدية حسب الاختلاف مع توفر هذه الشروط الأربعة. نسأل نشرح الشروط واحد واحد. إلا في الشهادة على الجراح. أما إذا شهدوا على القتل قالوا فلان قتل واحد فقولهم لا يقبل. إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ الجراح النفس. أما إذا بلغ الجراح إلى حد إزهاق النفس والقتل فلا تقبل شهادته. وقيل مطلقة، يعني في الجراح وإن بلغ إلى إزهاق النفس بشروطه. أحد الشروط بشرط بلوغ 10 سنين. أما إذا كانوا أقل من 10 فلا تقبل شهادتهم. طبعا الصبيان كم واحد لازم يكونون؟ 2، لأن في شهادة القتل كم واحد كافي؟ غير كافي. فإحنا عندما نقول الصبيان مرادنا الاثنين فصاعدا بشرط بلوغ 10 سنين. هذا شرط. شرط آخر وأن يجتمعوا على مباح. أما إذا الأطفال كانوا عندما رأوا تلك القضية لا يتآمرون هل تقبلوا شهادتهم؟ ذول الأطفال اللي يلعبون قمار احتمال كذبهم في الحديث أكثر. لا وإنهم يلعبون طوبة مثلا لما أشبه ذلك، وأن يجتمعوا على مباح. وإلا إذا كانوا في الشهادة كانوا لا يلعبون قمار لا تقبل شهادتهم. الشرط الآخر وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. يعني هم ساعة 10 شافوا شنو؟ شافوا القضية، وقت جاح ذلك الإنسان، إلى رجعوا إلى بيوتهم ثم العصر جوا شهدوا شهادتهم مو مقبولة، لأن محتمل آبائهم أفراد آخرين محرقوهم أما إذا من نفس المكان جبناهم للمحكمة وما تفرقوا عن تلك الدائرة فتقبل شهادته، ولا يتفرقوا بعد عملية الجرح الذي شهد بهذه العملية لا يتفرقون إلى أن يؤدوا الشهادة. إذا شرط البلوغ منتفي، لكن بقية الشرائط لازمة لو مو لازمة؟ بقية الشرائط شرائط الشرط المصنف يقول كل الشرائط الأخرى لازمة. شو الشرائط الأخرى؟ الإسلام، هذا يقول الشرائط الشرط. أما إذا كانوا أبطال الكفار فتقبل شهادتك. الإيمان الشرط إذا كانوا مو مؤمنين ما تقبل. بعد شنو؟ العدد، اثنين لازم يكونون، أما إذا واحد مو مقبول. بعد الذكورية، إذا البنات الصغار شهدوا فلا تقبل شهادتهم. ها؟ بس العدالة مو شرط، تخيل مصنف يجي بلي؟ بس نجي نقولها، والمراد حينئذ، يعني حينئذ قلنا البلوغ مو شرط، مو يعني كل الشروط مو شرط، بس البلوغ مو شرط، أن شرط البلوغ وحده يرتفي في الشاهد ويبقى ما عداه من الشرائط. العدالة تقول العدالة أيضا تبدلي التي من جملة هذه الشرائط العدد، العدد ايش قال؟ وهو اثنان في ذلك، يعني في قضايا الجراح مين يشهدوا؟ هذا كافي، وهو اثنان في ذلك. صحيح؟ طبعا كنا نقول في بعض القضايا الجراحية يكفي الشاهد الواحد، تتذكرون لما تتذكرون القضايا اللي هي مال أو مقصود منها المال كالمهمومة والجائفة وما أشبه ذلك إلا يمكن شهادة الواحد. هذا دايل اثنان في بقية القضايا اللي في مقابلها قصاص من شنو؟ ها؟ مثل غير هاي القضايا الخطيرة اللي نجي نقولها، وهو اثنان في ذلك، يعني في الشهادة على الجراح والبكورية فالإناث بيقبلون. بعد ومطابقة الشهادة للدعوة، الدعوة شنو تقول؟ ها؟ الدعوة هذا الإنسان اللي جاي للمحكمة يقول عامر جرحني، الأطفال يقولون نعم زيد جرحه، الدعوة شيء والشهادة شيء ثاني. الدعوة أنه جرحني الصبح، الصبيان يشهدون جرحه بالليل، صار تخالف. إذا صار تخالف بين الدعوة وبين الشهادة، الشهادة تصبح ملغاة ومطابقة بعض الشهود لبعض. أما إذا كل واحد من الأطفال قال فتشي، واحد قال بالسكين، واحد قال بالخنجر، واحد قال بالليل، واحد قال لا بالصب أحمر، واحد أخضر، ما يقبلون كلامه. صحيح؟ وغيرهما من الشرائط. شنو بقية الشرائط؟ أن لا يكون تناقض في أحوال الشهود نفسهم، كم كلام يقولون؟ الإيمان، الإسلام، العقل إلى آخره. ولكن روية هنا في باب شهادة الصبيان الأخذ بأول قولهم لو اختلف، يعني لو قالوا تناقض الأطفال، أول فشي قالوا بعدين فشي قالوا، قالوا جرحة بالليل بعدين قالوا جرحة بالنهار، بعدين قالوا واحدة كان بعدين قالوا اثنين كان الجارحين المهاجمين. صحيح؟ هذا التناقض يسقط الشهادة. لكن أكو رواية تقول أخذ القول الأول مو القول الثاني اللي تراجعوا عنه. لكن روية هنا أنه التناقض ما بإشكال ويؤخذ بأول قول الأطفال لو اختلف قولهم. المصنف يقول لكن هاي الرواية مقروحة، لأن الفقهاء يقولون في ثلاث أشياء يجب الاحتياط المطلق، في الدماء والأعراض والأموال. يعني العلماء في هذه القضايا يسوون أعقد أنواع الاحتياط. قضية القتل كلش مهمة عند الفقهاء، يعني أن لا يقتل إنسان بريء واحد ولو ظلما، هذا واحد الاحتياط في الدماء. الاحتياط في الأعراض، إنسان يعرف هذه أخته من الرضاعة أو مو أخته من الرضاعة، يقولون لازم يحقق لازم يحتاط. الاحتياط في الأموال، فلس ما لازم واحد يأخذ من أموال الآخرين. فهاي قضية الدم، هاي الرواية مو معلومة صحيحة مو صحيحة، المشهور عاملين بها ما عاملين بها، فلا ولا لعراض عن هاي الرواية. فإذا تناقضت أقوال الصبيان، يعني مرة قالوا شيء بعدين قالوا شيء ثاني، شنو نسوي؟ شهادتهم تسقط، مو أنه ناخذ بالقول الأول. والتهجم على الدماء، يعني شنو التهجم على الدماء؟ يعني الاقتحام في إراقة الدماء ليس بجيدة. يعني شو ليس بجيدة؟ يعني لأنه خلاف الاحتياط. طبعا في غير محل الوفاق، وين محل الوفاق؟ ها محل الوفاق اذا شهدوا بالجراح بلا تناقض، هنا اكو اتفاق انه ناخد كلام. اما اذا شهدوا بالجراح مع التناقض هذه مسألة خلافية، فالافضل ان لا نعمل بهذه الرواية. هذا مبحث. اذا كل الشرائط شرطون الا البلوغ. يجي اشكال الاخ، شو رايكم في العدالة؟ العدالة شرط لو بشرط؟ المصنف يقول الصبيان اخذ ما وهب سقط ما وجب. الصبيان تكليف واحد حساب كتاب ما عندهم. العدالة يعني واحد مكلف اذا اطاع التكليف يسموه عاصي، اذا ما اطاع التكليف يسموه فاسد. طب التكليف ما عنده سالم بانتفاء الموضوع، فالعدالة ليست شرطا فيها. صحيح؟ يعني اذا قلت المثل مثلا بني بني الحقيقة خوفها لإحدى الشرائط اجتماعي على الوباح، لكن يطلعوا صلاة الصبح هذا مو شر، ليه كذبون هذا مو شر، يطيعون آباءهم ليه يأذون آباءهم هذا مو شر. هنا أكو بحث أنه القتل هل إلحق كل شيء يسوي لو ما إلحق؟ إذا قتل هو ذكي قبل البلوغ، كان واحد يسأل من الوالد هالشكل أسئلة بالكورة، قتل كان كل ذكي كان متفوق وعبقري كان، كان يقول الوالد يجوز واحد يكذب الطفل، يعني يجوز الطفل ينظر لساعة أجنبيات مثلا بلذة أيضا يجوز له من جوه. الحقيقة بعض المسائل ما بها إشكال شرعية مثل لفس الذهب خلينا، لكن بعض القضايا في رأي الوالد عرف من الإسلام أنها لا يجوز أن تقع في الخارج كشرب الخام، الطفل يروح شرب خام، الطفل يمارس الأعمال المنافية للعفة هنا لا يجوز له ذلك، وإذا فعل ذلك يجب أن يعذب ويعذب شرعيا. فإذا الكلام في ماذا؟ الكلام أن الطفل إذا ما يصلي صلاة الصبح يلبس الذهب ينظر إلى الأجنبيات طبعا إذا ما بمفسدة شديدة، إذا مطلع لحية يمكن على أطفال أنهم رشد جدا كبير يحيى يحيى في لحية مثل خليه قانش علينا بلحيته المخلوقة فنقبل شهادته. وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة في الأطفال، عدالة ما علم عنها، هذا الجدار عادل لو فاسق لا عادل ولا فاسق. يبيون بعض الأمور من اللي من قبيل العدم والملكة يجب أن يكون المحل قابلا. صحيح؟ هذا الجدار ذكر أو أنثى، هذا الجدار عاقل لو مجنون، مش من نتمكن لا نتمكن نقول عاقل ولا نتمكن نقول مجنون. الطفل خليه يلبس ذهب مو محرم عليه، شو ليش لا قد مرة ينظر الأجنبيات وبعد أكو فساد، لا هذا مصح قد مرة من باب يريد يرسم صورة مثلا بعد شو راح شكرا الخليل. احنا مو جائز لكن هو جائز. المهم قلنا بعض الأشياء عرف أن الإسلام لا يريده، هذا الطفل ما إلى حق أطفال هالوقت كلهم الظاهر أنها غير متحققة. ليش؟ لعدم التكليف. تكليف ما أكو تقول حتى عادل لو مو عادل، التكليف الموجب للقيام بوظيفة العدالة. صحيح؟ لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفة العدالة، تكليف ما حتى أقوم بوظيفة العدالة وأكون عادل، يعني ما تقتضيه العدالة. خب ليش أقوم بوظيفتها؟ من جهة التقوى. التقوى يعني شو؟ يعني ملكة في القلب، يعني أكو تكليف عادي أقوم بوظيفة شنو هذه التكاليف. ليش؟ لوجود ذلك تلك الملكة في قلبي، لأن القيام بالتكليف وحده ما يكفي، يحتاج إلى ماذا؟ تقوى قلبية وملكة قلبية كما نجي إن شاء الله نشرحها في العدالة. بل بوظيفتها من جهة التقوى. خب المروءة شرط لو مش شرط؟ بل قسم ذلك المروءة كافية، العدالة مو لازم، المروءة كافية. مروءة يعني شنو؟ يعني ليس أعمال مو مناسبة، أعمال غير مناسبة يعني شنو؟ يعني رجل دين معروف طبعا صح يطلع بالأعمال، هذا خلاف المروءة. خلاف الشارع الاجتماعي. إيه في قوم يعني مرجع تقليد في قوم بعض الأعمار، هذا خلاف الشارع الاجتماعي. بحث خلاف المروءة يلبس فرد عمامة خضراء وسوداء وماوية مخططة، هذا خلاف المروءة. بعد شنو خلاف المروءة؟ يعني خلاف الشأن، العرف يكون غلط هذا الموضوع. بعد شنو؟ يروح بالمقهى يشرب شاي، ربما في بيروت هذا ما في إشكال للرجال يقعد بالمقهى يشرب شاي، لكن في قوم يشرب في المقهى ويحط رجل على رجل يشرب شاي، هذا خلاف الشأن. إن قلتم خبث العدالة مو مهم، لكن الفقه ليس أعمال خلاف الشأن وخلاف المروءة. نقول شنو قيمة المروءة وعدم المروءة؟ المهم أن تكون هناك عدالة. اللي قالي العدالة شرطه، بس تكون مروءة لو ما تكون مروءة هذا لا يكفي في تحقق العدالة. والمروءة غير كافية في تحقق العدالة. صحيح؟ يعني ذول قايل مكتب الدنيا من العدالة وهي المروءة، يقول لا لا تكفي لتحقق العدالة. قسم قالي صورة الأفعال، يعني لازم يقوم بصورة صلاة الصبح، يقوم بصورة صلاة الظهر، لا عبادة مو عبادة واقعة. واعتبار صورة الأفعال والتروك، صورة التروك يعني شنو؟ ليه يلبس الذهب؟ ليه يحلق لحيته؟ ولو هذا مو حرام، لكن من الناحية الصورية ليه يسوي هذه الأعمال ويسوي تلك الواجبات؟ لا دليل على الخلاصة. العدالة مو ممكنة لأن تكليف ما. صورة العدالة يعني صورة صلاة الصبح لا دليل عندها بأي دليل. المروءة تقولون لأن المروءة من مقومات العدالة، الإنسان اللي مروءته اختلت عدالته بتختل. صحيح؟ المروءة لا تحقق العدالة، يعني بعبارة أخرى المروءة شرط العدالة. إذا وجد الشرط هل وجد المشروط؟ لا لا يوجد المشروط. نعم إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. المهم وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه على عدم اعتبار العدالة. شوفوا العدالة ترجي من جملة الأشياء المخلة بالعدالة فعل منافيات البروة. يعني إذا واحد سوى فتشي اللي ينفي البروة هاي عدالة تسقط، لا يجوز صلاة خلف. مو هالشكل اللعب خلاف البروة ولا مو خلاف البروة؟ ها؟ اللعب خلاف المروءة ولا مو خلاف المروءة؟ على نحن الرب بالشارع من العاب، طبعا مو كل اللعب، بعض الأنواع من الألعاب. مثلا هالشكل دول الأطفال يدلجون واحد يغمز، شايفين لو ما يشوفوا. هل إذا احنا سوينا نفس إجابة تسقط مروءة ولا ما تسقط؟ نعم تسقط. صحيح؟ المصنف قال إذا لعبوا واجتمعوا على لعب مباح ما يخالف تقبل شهادتهم. مع أنه هذا العمل منافي المروة ومنافي المروة منافي العدالة، فإذا يبدو مع أن الأطفال ما عندهم عدالة نقبل شهادتهم. وفي اشتراط اجتماعهم على المباح، المصنف قال بشرط أن يجتمعوا على المباح حتى إذا كان لعب مسبق للمروة ما يخالف مباح هذا العمل، تنبيه على عدم اشتراط العدالة. طبعا هذا الدليل دليل ضعيف، لأن منافيات المروة شنو مختلفة. يعني إحنا نسوي هذا العمل منافي، أما إنسان سوقي يسوي هذا العمل مو منافي للمروة. فأكو فرق بين الصغيرة وبين الكبير، فهذا الدليل ليس دليلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.